خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تي في قرآن، تي في قرآن، تي في قرآن. تضحيات، تضحيات بالنفس والوقت والجهد والمال. نورنا بهداك.